شبكة الرواد التميمي تقدم. قادم كالسيل كالريح كالموج غزارة، قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة، مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة، يقتل كالبابل تخرج بالرعب جدارة، أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارة، كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارة، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة، لم يرضى الدنيا دارة كلا والبغو جبارة، كالسيل كالريح كالموج غزارة، قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة، قاض كالسيل كالريح كالموج غزارة، قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة، مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة، يكفوها كبابل تخرج بالرعب جدارة، باب العزة لما نادى الأقصى ثوارة، غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارة، نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمسارة، صاغ الكلمات وعودا والشى بالمكر حوارا، مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة، يخطفها كبابل تخرج بالرعب جدارة، زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارة، فتقدم لم يثنيه مكر يستجدع ثارة، هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة، بركان من إيمان هابت الموت سعارة، قاض كالسيل كالريح كالموج غزارة، قاض كالخيل كالليل كالرعد شرارة، مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة، يخطفها كبابل تخرج بالرعب جدارة، فبنى بالخوف حصونا أعلى فيهم أسوارا، فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا، كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة، ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا، المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net